الحمد لله رب العالمين، أما بعد، حض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، وأمر أن تصلى الصلوات الخمس جماعة بحيث يظهر شعارها، فإن اجتماع المسلمين على طاعة الله فيه خير كبير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد بن حنبل، أي أن صلاة الجماعة خير وأفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة، وهي فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين لكل صلاة مفروضة تصلى أداء. وكيفية صلاة الجماعة تكون بأن يتقدم المصلين أحدهم، ويستحسن أن يكون أتقاهم وأحسنهم تلاوة للقرآن الكريم، ويسمى الإمام، ويقف المصلون وراءه في صفوف مستوية متراصة، ثم يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، وبعده يكبر المصلون للصلاة مع النية، فيقول كل واحد منهم بقلبه مثلا أثناء التكبير: أصلي فرض العصر جماعة. والإمام يجهر بكل التكبيرات والتسميع والسلام وبالفاتحة وما يقرأه بعد الفاتحة والتأمين إن كانت الصلاة جهرية، وإن كانت سرية لا يجهر بالفاتحة والسورة والتأمين، والمأموم يجهر بالتأمين لقراءة إمامه فقط، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية، أما في السرية فيقرأ: والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.